وأنت تفتقر إلى الله عز وجل في هذا الحديث إلى أمرين دينيين وأمرين دنيويين. الأمرين الدينيين في قوله تعالى: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم، الهداية. والأمر الثاني: إنكم تغفرون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، مغفرة الذنوب. أما الأمرين الدنيويين: كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم. وهذا يدل أو هذا يدل العبد على أن يفتخر إلى الله في أمور الدنيا والآخرة، في أمور الدين والدنيا يفتخر إلى الله. يلزم العبد أن يلجأ إلى الله، أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى طالبا الهداية. والهداية كما يقال أهم من الأكل والشراب. أن يهديك الله أهم من أن يطعمك وأن يسقيك وأن يكسوك. الهداية من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. إذا هداك الله لا يضلك أحد، وإذا أضلك الله لا يهديك أحد ولا يستطيع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الأمر كله بيد الله، الخزائن عند الله. وخزينة الهداية أهم خزينة، ولذلك فرض الله عز وجل على عباده أن يسألوه الهداية إلى الصراط المستقيم 17 مرة في اليوم في صلاة الفريضة. بس صلاة الفريضة في اليوم والليلة 17 ركعة، كل ركعة بنقول فيها اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. تطلب من الله عز وجل أن يهديك، لأنك محتاج إلى الهداية. محتاج أن العبد بدون هداية الله ضال. كلكم ضال إلا من هديته، فإذا هداك الله واستجاب لك فهديت، فتسأل الله عز وجل أن يهديك فتهدى، وتسأل الله عز وجل أن يهديك فتهدى. لماذا يتكرر طلب الهداية؟ لماذا يصر النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الهداية كما في حديث عبد الله بن مسعود في مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فيبدأ بالهدى، يقدم الهدى أن يهديك الله. فالله سبحانه وتعالى يهديك إجمالا ثم يهديك تفصيليا، فأنت تستطيع أن تهدى، ثم تهدى في جوانب الدين، تهدى إلى التوحيد بعيدا عن الشرك، تهدى إلى السنة بعيدا عن البدع، تهدى إلى طاعة الله بعيدا عن المعصية، تهدى أن تكون من أهل السنة ليس من أهل البدع. هذه كلها هدايات تفصيلية، وتستطيع أن تقول: أسأل الله الهداية فيثبتني، ثبتك على الهداية فلا تضل. فكم من مهتد يضل، وإذا ثبتك الله سبحانه وتعالى فعشت مهتديا ومت مع المهتدين، بعدت معه ونجوت يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كلكم جائع إلا من أطعمته، فتسأل الله أن يطعمك، ويسأل الله عز وجل طلب الطعام الغني والفقير. الفقير محتاج يقول ربنا يطعمني، والغني محتاج أن يطعمه الله رغم ما عنده من كنوز الدنيا. قيل لأن العبد معرض أن يخسر كل شيء، وما كنا نتصور هذا حتى وجدنا هذا طبق في بعض الدول: العراق وسوريا واليمن والسودان. الواحد يبقى غني يصبح فقير، بيته يشتعل يصرف ينهب فيصبح فقيرا. والأمر الثاني: كلكم جائع إلا من أطعمتم، أي تستشعر بالطعام الذي عندك. فكم من إنسان عنده طعام بس ما يكونش محروم، لأنه عنده السكر ما يكونش كذا، عنده الضغط ما يكونش كذا، منع من ذلك. فأما إذا أعطاك الله الصحة فطعمت الطعام تذوقته انتفعت به كان هذا بفضل الله، فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يطعمك مهما كنت غنيا أو كنت فقيرا. والعبد الفقير قد يلجأ إلى الغني ويضع عقله عنده، بينما الله سبحانه وتعالى يقول إذا كلكم جاء إلا مطعمت فاستطعموني أطعمكم، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر لك ويسمح للغني أن يعطف عليك ويفتح لك أبواب الرزق. فالذين عبدوا غير الله طلبوا الرزق من عند غير الله سبحانه وتعالى. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هكذا أرشدنا القرآن الكريم، أنك إذا جعت تطلب الأمر من الله سبحانه وتعالى فيسر لك الأمر ويسر لك الطعام والشراب والسكر. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. اللباس الذي تلبسه، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الإنسان يكسى ظاهريا باللبس ويكسى باطنيا بالتقوى، وهي خير من لبس الدنيا. وكم من إنسان يحتاج إلى ملبس فيطلب من الله فيلبسه، وكم من إنسان يحتاج أكثر إلى التقوى. ولباس التقوى ذلك خير، هو خير من لباس الدنيا، هو خير من أن تستر عوراتنا، تستر عورات قلبك بالتقوى. فيرزقك الله عز وجل أن تكسى بالتقوى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. العبد منا يخطئ ويكثر الخطأ بالليل والنهار، فإذا استغفر الله غفر الله له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من وقع في أي ذنب فتاب إلى الله مخلصا، تاب إلى الله صادقا، تاب الله عليه فيتطهر بالتوبة، يتطهر من الذنوب والمعاصي بالتوبة. حتى لو كانت هذه المعاصي والذنوب مثل الأرض، لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بخرابها مغفرة، يغفر لك الله سبحانه وتعالى إلا إذا مات العبد على الشرك والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعبد يقع في الذنب، وكل بني آدم خطاء، ما فيش واحد من بني آدم ما بيخطأش، لكن خير الخطائين التوابون، خير من يخطئ هو ذلك الذي يسارع إلى التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أي كبيرة أو ظلموا أنفسهم أي صغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالعبد منا لا يصر على الذنب، وإنما إذا وقع في الذنب استغفر، فإذا عاد إلى الذنب استغفر، فإذا عاد إلى الذنب استغفر. لو أن العبد يظن أنه إذا فعل الذنب ثم عاد إليه لا يغفره الله هذا عبد يائس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. كان في صحيح البخاري، يقول: والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. أنت بتستغفر ربنا كم مرة في اليوم؟ لعل بعضنا ما بيستغفرش، يقول لك أصل ما عملتش الدم. توب إلى الله واستغفره. وفي صحيح مسلم يقول: إني لأستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر 70 مرة و100 مرة في اليوم، فمن كان بمثل حالنا فعليه أن يستغفر آلاف المرات. والعبد الذي يواظب على الاستغفار يتطهر قلبه ويتطهر حاله تلقائيا، لأنه مصر على التوبة والاستغفار. وما غلب ابن آدم الشيطان إلا باستغفار الله سبحانه وتعالى. الشيطان يصر على أن يهلكك، وأنت تصر على أن تهلك الشيطان بالاستغفار. فنستغفر الله ونتوب إليه فلا يضرك من الشيطان شيء. فاللهم اعصمنا من الذنب، اللهم ردنا إليك تائبين، اللهم ردنا إليك تائبين نادمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك الصالحين. أقول قولي هذا.